في آخر عمره، لكن لم أجد أحدا من أهل العلم يتوقف عن قبول حديثه رحمة الله تعالى عليه، فلعل ذلك التغير لم يؤثر على حديثه. وإن وجدت هناك علة في شيء من حديثه فإنها يمكن أن تعزى إلى ذلك التغير، وإلا فالأصل تمشية حديثه وقبوله. وجرير يروي هذا الحديث عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب حصل له اختلاط، واختلاطه فاحش، ولهذا لا يقبل من حديثه إلا ما كان مما حدث به قبل أن يحصل له الاختلاط، ويعرف ذلك برواية بعض الرواة الذين عرف عنهم أنهم لم يأخذوا عنه إلا ما كان من قديم حديثه، وأما من أخذ عنه بعدما اختلط مثل جرير بن عبد الحميد الذي معنا هنا فإن هذا يعد من ضعيف حديثه إلا إذا انجبر بشيء يعضده. وكذلك أيضا ما كان من رواية من روى عنه في الحالين، فهناك من روى عنه قبل وبعد الاختلاط، لأن بعض أهل العلم إذا أحس أن الراوي قد اختلط أمسك عن الرواية عنه حتى يسلم له حديثه الذي أخذه عنه في حال الصحة. وبعضهم إذا لم يوفق ولم يتمكن إلا من الأخذ عن المختلط بعد اختلاطه فإنه يقول أنا لم أتمكن من الأخذ عنه في حال الصحة، فلا يضرني أن آخذ عنه في حال الاختلاط، مثله مثل الرواية عن الضعفاء. فبعض الرواة لا يمتنع من الأخذ عن المختلط في حال اختلاطه. والمشكلة في من كان أخذ عن المختلط قبل اختلاطه ثم عاد يأخذ عنه بعد اختلاطه، فهذا ضيع وفوت على نفسه ما كان من صحيح حديثه. ومن هذا الصنف حماد بن سلمة رحمه الله، فإنه فيما ذهب إليه بعض أهل العلم ممن أخذ عن عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط، ولهذا يذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يؤخذ من حديث حماد بن سلمة إلا ما تبين أنه من قديم حديثه، أما إذا لم يتبين ويتضح فإننا نتوقف عن قبول روايته، لا للحكم عليها بأنها مما حدث به عطاء بن السائب بعد اختلاطه، ولكن لأن الأمر ملتبس، والأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة والاحتراز، فلا يتساهل في قبول الرواية التي يمكن أن يكون فيها علة للتسمح أو تسمحا بهذا، فالأصل في هذا الحيطة. عطاء بن السائب يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. فقوله ثم لم يعد لهما هذا مهم في هذا الباب لو صح. والترمذي كما رأينا حسن هذا الحديث، فلعله إنما حسنه لما له من شواهد، خاصة في حديث أم سلمة الذي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. أما هذه الرواية على الانفراد فإنها لا تصح لأنها لم تروى عن عطاء بن السائب من طريق أحد من قدماء أصحابه، بل حتى مخرجها فإنه ضيق، فلم يروي هذا الحديث إلا الترمذي ها هنا، ورواه ابن حبان من طريق آخر عن عطاء بن السائب، لكن حتى الراوي عند ابن حبان هو ممن أخذ عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. ورواية الترمذي أوضح في الدلالة من رواية ابن حبان. فعلى كل حال خلاصة هذا الحديث أنه ضعيف. وأما فقه المسألة فستأتي الإشارة إليه والتفصيل فيه إن شاء الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. وبالنسبة لحديث عائشة رأينا الترمذي رحمه الله بعد ذلك يقول: وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن هناك عدة روايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنا سأورد ما جاء في الصحيحين أو في أحدهما، وإلا فالروايات عن عائشة رضي الله عنها أكثر مما سأذكره، وما سأذكره هو بحسب تعدد مخارج الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فأول ما هنالك ما أخرجه البخاري في صحيحه منفردا به عن مسلم من حديث عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به، يعني أنها تحلف بالنبي صلى الله عليه تحلف بالله جل وعلا الذي قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي ذهب به ما تركهما، يعني النبي تعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الركعتين بعد العصر، ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وقد أخرج هذا الحديث البخاري من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن، وأخرجه الإسماعيلي وغيره، الإسماعيلي في مستخرجه من طريق خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن، وزاد فيه فقال أيمن: وإن عمر كان ينهى، يقول لعائشة لما حدثته بالحديث قال: وإن عمر كان ينهى عنها يضرب فيها، يعني ينهى عن هاتين الركعتين يضرب فيها أو يضرب فيهما. قالت: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان لا يصليها في المسجد مخافة أن يشق على أمته، وكان يخفف ما خفف عنهم. فهذه الرواية فيها اعتراف من عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها مخافة أن يشق على أمته، وكأنها أقرت عمر رضي الله تعالى عنه على تصرفه حذرا وخوفا مما قد يؤول إليه الأمر من استرسالهم في الصلاة حتى يقعوا في وقت النهي. وتقدم في الأسبوع الماضي وستأتي الرواية أني ذكرت قولها رضي الله تعالى عنها: إن عمر قد وهم. الرواية الثانية أو الطريق الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو طريق عروة ابن الزبير، وطريق عروة مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا واضح وصريح، وتنسبه إلى نفسها. ما ترك عندي ركعتين بعد العصر قط. والطريق الثالث من الطرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي طريق الأسود ابن يزيد، ويرويه عنه ابنه عبد الرحمن بن الأسود، والحديث مخرج أيضا في الصحيحين. تقول رضي الله تعالى عنها: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علانية، قبل الفجر وركعتين بعد العصر. والطريق الآخر طريق الأسود ومسروق مقرونين مع بعض، وهو في الصحيحين من رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ولفظ مسلم: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. والطريق الذي بعد هذا هو طريق طاووس بن كيسان اليماني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، يعني أن هذا هو الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه. هذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وهذه هي الرواية التي قدمتها في الدرس الماضي. الطريق الذي بعد هذا هو طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، يعني أنه استمر وداوم عليهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وهذه الرواية ممن فرد بها مسلم عن البخاري، يعني عند مسلم وليست عند البخاري. هذا بالنسبة لطرق هذا الحديث عن عائشة في الصحيحين وألفاظ هذه الطرق. أما ما كان في خارج الصحيحين فالخلاف فيه طويل، ولكن ثمرته هي ما مر وما سأذكره إن شاء الله تعالى. أما حديث أم سلمة وهو الشاهد الثاني الذي أورده الترمذي في هذا الباب، فمن جملة أو أهم طرقه ما جاء في الصحيحين، وهو من رواية عبد الله بن وهب وبكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها. ولاحظوا أن هذا وما تقدم في حديث عائشة كله يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر مشكلا عندهم، إلى حد أنهم قد يجتمعون فيتذاكروا هذه المسألة، مثل اجتماع هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فتذاكروا هذه المسألة، فلما حصل ما حصل فيها من خلاف أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا، يعني يقولون لكريب مولى ابن عباس: اذهب إلى عائشة واقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، يعني كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، يعني عن هاتين الركعتين. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم، يعني رجع إليهم وقال إنها تقول سل أم سلمة، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة، يعني قالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن هذا. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين كل الوقت هذا ما في صور؟ في البث لكن التسجيل ماشي. قالت: فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. يعني أنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، فصارت من ذوات الأسباب. وكما قلت الحديث مخرج في الصحيحين، بل قال الدارقطني إن هذا هو أصح طرق هذا الحديث، يعني وأجودها، ولأنها رواية مفصلة ومبينة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها هذا روي عنها أيضا من طرق كثيرة. الذي وقفت عليه على وجه السرعة ثمان طرق، أحدها هذا الطريق، طريق كريب مولى ابن عباس، ومن جملة هذه الطرق طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان وابن أبي عاصم والطبراني، ولكن فيه اختلاف، فهناك من يرويه ويجعله عن عائشة، وهناك من يرويه فيجعله عن عائشة عن أم سلمة. وهذا الاختلاف لعله بسبب إما حماد ابن سلمة، أو ربما شيخه وهو الأزرق بن قيس الراوي عن ذكوان، أو ربما من ذكوان، والله تعالى أعلم. ولا أريد الإسهاب في ذكر علة الحديث، أولا يثقل على مسامعكم، وأعرف أن هناك من قد لا يفقه في موضوع العلل، ولكن الخلاصة أن هذا الطريق فيه إشكال. لكن فائدة هذا الطريق أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذا الطريق قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفنقضيهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. في رواية: أفنصليهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فهذه هي فائدة هذا الطريق، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة بعد العصر حتى عند من يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا كما ورد أيضا في بعض الطرق عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلاها مرة واحدة ثم لم يعد إلى ذلك. وهذا جاء في بعض الطرق مثل طريق أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، وهذه الطريق من روايته عن أم سلمة، وهذه الطريق عند الإمام أحمد وغيره. وفيها قصة وقعت لابن الزبير مع مروان ابن الحكم، وذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان يصلي هاتين الركعتين ويؤخر صلاتهما أيضا كما جاء في بعض الروايات حتى تغرب الشمس أو حين غروب الشمس، أو كما فهمه بعض أهل العلم أنه بعد غروب الشمس في محاورة منهم لدرء الخلاف في هذه القضية. لكن استنكر مروان بن الحكم هذا من عبد الله بن الزبير فقال: ما هذه الصلاة؟ فقال: حدثني بها أبو هريرة عن عائشة. فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت: سلوا أم سلمة فإنها هي التي أخبرتني. فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلامت عائشة وقالت كلاما معناه إنها أخبرت عائشة بالسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين، يعني أن الكلام ليس على إطلاقه فيستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على الصلاة مطلقا. تقول: وما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، يعني ما كان يصليها لا قبل هذا ولا صلاها بعد هذا أيضا. وهكذا أيضا جاء في رواية عبد الله بن الحارث وأبي مجلز عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فرواية أبي مجلز عند النسائي في سننه، وهي شبيهة بالقصة التي ذكرتها قبل قليل، وذلك أن معاوية بن أبي سفيان وليس مروان بن الحكم ذكر له أن عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر، فسأله عن هذه الصلاة فذكر أن عائشة أخبرته، وفي ذلك الطريق أن أبا هريرة أخبره عن عائشة. مثل هذا الاختلاف يعد من الاختلاف الذي يحتاج إلى تمحيص، كما قلت لكم إن طرق هذا الحديث فيها إشكالات وتحتاج إلى غربلة. فذكر أن عائشة أخبرته بها، فأرسل معاوية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: سلوا أم سلمة فإنها هي التي أخبرتني. فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت هذا الذي ذكرت وقالت إنه لم يكن يصليهما قبل ولا بعد. فلما جاء الرسول وذكر هذا أصر عبد الله بن الزبير وقال: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ولو مرة فأنا لا أدعهما. فقال له معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلاما معناه: لا تترك عنادك، يعني أنك تصر على ما أنت عليه. كل هذا كما قلت لكم يوحي بوجود هذا الخلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إشكالية هذه المسألة. وقد روي هذا أيضا عن أم سلمة من غير هذه الطرق التي سميت، جاء من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وروايته عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن حبان والطبراني، وروي أيضا من طريق عبد الله بن شداد وروايته عند النسائي وأبي يعلى، وروي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من ثلاث طرق، أجودها وأحسنها طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أمي سلمة، لكن بذكر الركعتين اللتين بعد العصر وليس فيه تفصيل مثل ما مر. وجاء أيضا من طريق هذه الرواية عند الإمام أحمد وغيره، وجاء من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وروايته عند الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن خزيمة في صحيحه، وجاء من طريق عبد الله بن أبي لبيد وروايته عند الإمام الشافعي في مسنده وعند عبد الرزاق في مصنفه وعند الحميدي في مسنده وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. فالطرق عن أم سلمة كثيرة، ومنها مثل ما قلت ما فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليهما قبل ولا بعد، ومنها ما يذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بسبب قضاء الصلاة التي هي بعد الظهر أو قبل العصر على اختلاف الروايات في ذلك. هذا بالنسبة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما حديث ميمونة فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن المبارك عن حنظلة السدوسي عن عبد الله بن الحارث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر فصلاهما بعد. ثم أخرجه الإمام أحمد في موضع آخر من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حنظلة السدوسي هذا عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى بنا معاوية بن أبي سفيان صلاة العصر فأرسل إلى ميمونة ثم أتبعه رجلا آخر، يعني ليستثبت، يعني معنى ذلك أنه أرسل رجلين، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، يعني ما كان عنده إبل، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، يعني حتى أدركته صلاة العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. وأخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني وفي الكبير وفي المعجم الأوسط من طريق صالح بن عمير ومن طريق عباد بن العوام، كلاهما يرويانه عن حنظلة السدوسي به لكن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل العصر وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. طريق ميمونة هذا في الحقيقة قد أخطأ فيه حنظلة السدوسي لأنه ضعيف، وقد رواه حنظلة أيضا فجعله عن عائشة، ورواه مرة أخرى فجعله عن عائشة عن أم سلمة، والظاهر أن هذا هو الصواب، وهذا يدل على اضطراب حنظلة في هذا الحديث وذلك بسبب ضعفه. إذن حديث ميمونة لا يصح، فلا يثبت أن ميمونة رضي الله تعالى عنها لها حديث في هذا، والصواب أنه إما حديث عائشة وإما حديث أم سلمة. والحديث الأخير من الشواهد التي أوردها الترمذي هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي دارس عن أبي بردة عن أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. وهذا قد أخرجه أيضا الطبراني في معجمه الكبير لكنه في الجزء المفقود من معجمه، وإنما عزاه له الحافظ بن كثير في جامع المسانيد، فقال إنه أخرجه من طريق عبد الصمد الذي أخرجه من الإمام أحمد. وفي الحديث اختلاف على أبي دارس هذا، فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من طريق مكي بن إبراهيم عن أبي دارس عن أبي بكر بن أبي موسى وليس عن أبي بردة بن أبي موسى، وأبو بكر وأبو بردة أخوان كلاهما من أبناء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن عبد الصمد بن عبد الوارث يذكر أن شيخ أبي دارس هو أبو بردة، وأما مكي بن إبراهيم فيذكر أن شيخ أبي دارس هو أبو بكر ابن أبي موسى. وهكذا أيضا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في فتح الباري، فجعله عن أبي بكر بدل أبي بردة، ولعله من طريق مكي بن إبراهيم، ولكنه لم يذكر من الذي رواه عن أبي دارس. وعلى كل حال فأبو دارس هذا اسمه إسماعيل بن دارس. قال عنه علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه. وأبو حاتم الرازي قال: ليس بالمعروف. ويحيى بن معين مرة قال: ضعيف الحديث، ومرة قال: ما به بأس، إنما روى حديثا واحدا. ويقال له أيضا أبو دراس أو أبو دراس، يعني بتقديم الراء على الألف أو بتقديم الألف على الراء. وهذا ما جعل ابن أبي حاتم يجعلهما راويين، فهذا راو وهذا راو، ولكن الصواب أنه راو واحد. وقد رجح هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ويدل عليه أن الحديث هو الحديث، وأن الشيخ هو الشيخ، وأن الراوي هو الراوي. فهذا يدل على أنه راو واحد وليس راويين. ما الخلاصة في حديث أبي موسى الأشعري؟ الذي يترجح لي أن الحديث على أقل أحواله حسن. وأما جهالة أبي دارس وأبي دراس عند علي بن المديني وأبي حاتم، فإذا كان لم يعرفاه فقد عرفه على يحيى بن معين. وأما اختلاف الرواية عن يحيى بن معين في تضعيفه وقوله ما به بأس، فمن يعرف أقوال يحيى بن معين يشعر بأن قوله ما به بأس هو الأصوب، لأنه قال: إنما روى حديثا واحدا، فهذا دليل على أنه سبر حديثه وليس له سوى هذا الحديث، وهو من الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في رواية عائشة وفي رواية أم سلمة وغير ذلك أيضا. من جملة ذلك حديث ابن عباس وحديث زيد بن ثابت الذي سيتأتي الإشارة إليه ولما جرى. فصلاة الركعتين هذه ثابتة، لكن هل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هذا هو محل التساؤل. وأبو موسى الأشعري لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وإنما حكى هذا كما حكاه غيره. إذن لم ينفرد أبو دارس بهذه الرواية، فلا يتضر عدم معرفة علي بن المديني وأبي حاتم له، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لشواهد هذا الحديث التي ذكرها الترمذي. وأما قوله حديث ابن عباس حديث حسن، فقد ذكرت لكم أنه لعله لأجل ما لهذا الحديث من الشواهد، من جملة ذلك حديث أم سلمة وحديث زيد بن ثابت الذي ستأتي الإشارة إليه. فيمكن يكون الترمذي حسنه بمجموع ما له من شواهد، والله تعالى أعلم. وإلا فإنه لا يخفى على الترمذي أن عطاء بن السائب قد اختلط، وأن جرير بن عبد الحميد ممن روى عنه بعد الاختلاط. قال: وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين. صحيح، ورد هذا عن عائشة، ورد عن أم سلمة، ورد عن زيد بن ثابت، ورد عن ابن عباس، ورد مثل ما مر معنا عن أبي موسى الأشعري وعن ميمونة، وعرفنا ما فيه من ضعف. قال: وهذا خلاف ما روي عنه، يعني خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا من ميزات كتاب الترمذي كما علمنا في مرات كثيرة تقدمت، أن كتابه من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، وهذا لا يكاد يوجد إلا في كتب قليلة مما سلك هذا المسلك، مثل تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ونحوه. ولكن تلك الكتب ربما أوغلت في الفقهيات أكثر وأطالت في المسألة الواحدة. وأما الترمذي رحمه الله فإنه يعطي الخلاصة كما نراه في تعقيباته على الأحاديث. فإذن هناك تعارض بين الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أدلة فيها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ومنها أدلة ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وبعض هذه الروايات تدل على أنه أثبت هاتين الركعتين وداوم عليهما. يقول الترمذي: وحديث ابن عباس أصح. هل هذا من جهة الإسناد؟ نقول: لا، أما من جهة الإسناد فلا يمكن أن يكون أصح، ولكن مراد الترمذي للفظة التي فيه، ولذلك علل كلامه هذا فقال: حيث قال لم يعد لهما. ثم قال: وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. إذن هذا يدل على أنه إنما قوى حديث ابن عباس بما له من شواهد، منها حديث زيد بن ثابت وقد صرح به ها هنا. ثم قال: وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم، هذا ورد في حديث عائشة، أما أن تكون عائشة نقلت هذا عن أم سلمة فلعل هذا قد وقف عليه الترمذي، والله تعالى أعلم، إلا إذا كان الترمذي ممن ذهب إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أخذت هذا عن أم سلمة، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم من يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، وإنما الذي رأى ذلك هي أم سلمة، وعائشة تنسب ذلك لأم سلمة كما ورد في قصة كريب معها كما سبق، وكما في بعض الطرق التي ذكرناها مثل طريق أبي مجلز أو غيرها من الطرق. فهذا يشعر بأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أخذت هذا من أم سلمة، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى تحقيق هذا، أو على الأقل بعض ما جاء في هذا بعد قليل. لكن لعل الترمذي أيد أيضا حديث ابن عباس بالرواية التي جاءت عن أم سلمة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم ما صلاهما قبل ولا بعد، فهذا أيضا بمعنى ما جاء عن ابن عباس وزيد بن ثابت. لكن ما الذي جاء عن زيد بن ثابت؟ الذي جاء عن زيد بن ثابت هو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال: سمعت قبيصة ابن ذؤيب أن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، إنما كان كذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير، يعني في حال الهاجرة في الظهر، فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصلي ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصلي بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد العصر. يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. هذا هو حديث زيد بن ثابت الذي أشار إليه الترمذي، والحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولو ثبت هذا لكان يعني من الأدلة القوية، لكن كما قلت إن الترمذي يتوسع في الشواهد، فلعله يعني عد هذا مقويا بالإضافة لما جاء عن أم سلمة، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي بعد هذا: والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن هذا مما اجتمع عليه أكثر أهل العلم، يعني مما اتفق عليه أكثر أهل العلم، ولاحظوا أن هذا ليس إجماعا، لأنه ما قال أجمع أهل العلم، وإنما قال اجتمع عليه أكثر أهل العلم، يعني اتفق عليه أكثر أهل العلم. قال إلا ما استثني من ذلك، يقصد الصلوات ذوات الأسباب مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. يقصد بهذه الرخصة حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار، فهذا إطلاق بأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا أحدا يصلي في هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدخل في ذلك أوقات النهي التي في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثناها من هذا الإطلاق أو من هذا العموم. وحديث جبير بن مطعم مخرج في الصحيح، وسيأتي عند الترمذي برقم 868. يقول الترمذي وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو جواز الصلاة في أوقات النهي إذا كانت تلك الصلاة من ذوات الأسباب. نعم، هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو القول الأقوى والذي تؤيده الأدلة، ومن أقوى الأدلة حديث جبير بن مطعم الذي ذكرناه قبل قليل، وكونه صلى الله عليه وسلم صلى مثل هاتين الركعتين فهما من ذوات الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى السنن أو قضى السنة الراتبة وهي سنة الظهر البعدية بعد العصر. قال وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، يعني أن هناك من أعمل أحاديث النهي وقال لا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ولو كانت من ذوات الأسباب، حتى ولو كانت ركعتي الطواف فإنه لا يجوز أن تصلى في هذا الوقت. قال وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. إذن هذه المسألة فيها هذا الخلاف، فمنهم من يرى أنه لا تجوز الصلاة في أوقات النهي مطلقا، ومنهم من يجوز الصلاة ذوات الأسباب، ومنهم من يستثني الصلاة التي بعد العصر، وأما بعد الصبح وفي وقت الظهيرة فإن النهي على حاله، ولكن منهم من يستثني الصلاة التي بعد العصر، وهذا الذي بوب عليه الترمذي وهو الذي سألقي الضوء عليه في هذه العجالة. فهذه الأحاديث بمجموعها وما في معناها أيضا مما لم أريده لكن يغني عنه ما أوردته، نجد أن أهل العلم وقفوا منها أو ذهبوا فيها إلى عدة مذاهب. المذهب الأول، هناك من أهل العلم من رأى أن الركعتين بعد العصر تصليان أخذا بعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما جاء في معناه من الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين مثل ما قلنا في حديث أبي موسى الأشعري أو غيره. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنه ما دخل عليها إلا صلاهما، فقالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الصلاة بعد صلاة العصر. لكن منهم من قال إن الترخيص إنما هو في حال ما لم تصفر الشمس، على ما ورد في بعض الأحاديث التي مرت معنا مثل حديث علي بن أبي طالب أو حديث سلمة بن الأكوع لعلكم تتذكرونها، في التي ذكرتها في الدرس الماضي، وفيها الترخيص في الصلاة إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت النهي الذي لا تجوز فيه الصلاة. إذن هناك من يقسم بعد العصر إلى وقتين، وقت تجوز فيه الصلاة ووقت لا تجوز فيه الصلاة وهو وقت النهي. ومن ذهب هذا المذهب استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أثبتها وأقرها واستمر عليها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه أدومه. ولكن هناك من اعترض على هذا الذي قيل بأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح ثم قضاها بعدما طلعت الشمس، وصلى أيضا ركعتي الصبح في ذلك الوقت، ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الضحى، بل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخبر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سبحة الضحى، تقول وإني لأصليها. فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فعلا في حديث صحيح أنه صلى ركعتي الضحى وداوم عليها، وما روي عنه في هذا إنما هو في عام الفتح حينما صلى 8 ركعات في الضحى، ومنهم من قال إن هذه هي صلاة الفتح فصلى شكرا لله جل وعلا. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم ما استمر على هذه الصلاة بعد ذلك، ولو كانت ركعتي الضحى لداوم عليها، لأن من المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان إذا عمل عملا أثبته. فهذا هو القول الأول، وهو من ذهب إلى إعمال أحاديث الرخصة في مثل هذه الحال. القول الثاني، هناك من قال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يعم من سواه، فمن سواه مشمولون بالنهي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأما الرخصة فإنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. حجة هؤلاء أن أن الدليل الناقل عن الأصل يقدم على الدليل المبقي على الأصل، فالنهي لا يكون إلا بعد منع، النهي لا يكون إلا بعد منع، وهذا واضح من جهة أصولية، والنهي ناقل عن الأصل، فالأصل إباحة الصلاة والنهي طارئ، فهذا يشعر بأن النهي ناسخ للإباحة، وإن كان هذا قول آخر له قول بالنص كما سأحكيه، لكن عند من يرى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يقول إن الأصل إعمال أحاديث النهي، فهي تشمل جميع أحاد الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعرف عنه صلى الله عليه وسلم أن الله قد يختصه ببعض الأحكام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في البيت ولا يصليهما في المسجد مخافة أن تفرض على أمته. هذا يستدل ويستأنس له أيضا بكونه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوصال وكان يواصل اليوم واليومين كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وعرف أن إباحة الوصال إنما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم لأنه نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الوصال، وما أباح لهم الوصال إلا إلى الصبح، ولكن لابد أن يتسحروا، فهذا من خصائصه أيضا صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا فالركعتان اللتان بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قول من قال بالنسخ، والذين قالوا بالنسخ ذهبوا مذهبين متناقضين، فمنهم من قال إن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة، فيمنع من صلاة هاتين الركعتين بعد العصر، لأن صلاة صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين تتفق مع الأصل وهو الإباحة، فما الذي يمنع أن يكون صلى الله عليه وسلم صلاهما على وفق الأصل قبل أن يطرأ النهي. وأما النهي فإنه ناقل عن الأصل، وهذا دليل على أنه ناسخ، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض الشافعية، ولكن هذا القول ضعيف وليس بشيء، لأن الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعضها فيها ما يدل على الاستفسار، مثل حديث أم سلمة الذي في الصحيحين، وأنها أرسلت الجارية لتستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بأنك نهيت عن الصلاة في هذا الوقت، فهذا دليل على أن النهي كان قد وقع، وأن صلاة صلى الله عليه وسلم ليست على وفق الأصل، فمن جعل هذا على وفق الأصل فإنه قد أخطأ أو ذهل عن مثل هذا الحديث وأمثاله. إذن القول بنسخ أحاديث النهي لأحاديث الإباحة هذا ليس بشيء، وعكسه كذلك أيضا ليس بشيء، فهناك من ذهب إلى أن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي، وهذا محكي عن داود الظاهري، وهذا أيضا يفتقر إلى الدليل. ما الدليل على أن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي؟ حديث النهي كانت معمولا بها حتى عند جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من الصحابة بأن أحاديث النهي قد نسخت، فهذا قول فيه شطط. لكن هناك من خص النسخ بالصلاة بعد العصر، فقال أحاديث النهي باقية على حالها ولم يطرأ عليها نسخ إلا وقت العصر، فإن النهي عن الصلاة فيه قد نسخ بصلاته صلى الله عليه وسلم التي أثبتها كما أخبرت بذلك عائشة، وهذا يمكن يكون فيه قوة، لكن هناك القول الذي اختاره ابن رجب وله وجاهة، وإن كان يمكن أن يشعر بأن فيه تكلفا، لكنه محاولة للجمع بين هذه الأحاديث أو بين هذه الأدلة المتعارضة كلها. فابن رجب رحمه الله نظر نظرة، وهي أن هناك من الصحابة من شك في أن الصلاة بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر ممنوعة، كما أن الصلاة بعد أذان الصبح إلى صلاة الصبح لم يبح إلا فيها إلا ركعة الصبح، وهناك من ينهى عن الصلاة في هذا الوقت مثل ابن عمر وغيره، ويرون أن هذا مما نهي عنه وينهون عنه على أساس أنه على خلاف السنة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا ركعتي الفجر، وأما ما سوى ذلك فلا. فعائشة رضي الله تعالى عنها كأنها فهمت أن هناك من فهم أيضا أن العصر مثل الصبح، بحكم أنها صلاة يعقبها نهي، وهذا ليس في شيء من الصلوات إلا في الصبح والعصر، فخشيت أن يكون ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه يفهم منه أن النبي أن هناك منعا من الصلاة بعد أذان العصر إلى أن تصلى العصر، فأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها في هذا الوقت، يعني بعد العصر، يعني بعد أذان العصر، يعني تؤول قولها بعد العصر أي بعد أذان العصر. طيب، يشكل على هذا ما جاء في بعض الروايات من التصريح بأن هذا كان بعد صلاة العصر. الحافظ ابن رجب يقول لعل الرواة الذين رووا هذا عبروا بمعنى ما فهم، ويستدل على ذلك بجمع طرق الحديث، وأن في بعضها لا تذكر لفظة الصلاة، وإنما فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، فابن رجب يؤول الصلاة هنا بأنها بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر. وهذا بلا شك أنه يمكن أن يجمع به بين الأدلة المتعارضة، ولكن يشكل على هذا التطبيقات التي جاءت من فهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن الزبير وغيره، لكن ابن رجب ذكر أن ابن الزبير إنما صلى بعد غروب الشمس قال وهذا لا إشكال فيه، وهذا إنما دلالته على إباحة الصلاة بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، فإن هذا الوقت تباح فيه الصلاة، وهذا الذي يمكن أن يستفاد من قضية ابن الزبير. وعلى كل حال فالمسألة كما قلت لكم فيها إشكالات طويلة، وهي بحاجة في الحقيقة إلى أكثر من هذا التحرير، لأنها بحاجة إلى طول نفس وجمع الأدلة ومحاولة فرز هذه الأدلة واستخراج علل هذه الأدلة كلها. مما أختم يعني ببعض ما استأنس به من ذهب إلى النسخ، استأنسوا بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنا نفعله يعني الصلاة بعد العصر ثم تركناه. فمثل هذا الذي جاء عن أبي هريرة والظاهر أنه عند الإمام أحمد أو في أحد المصنفات قد يستأنس به على أن ذلك كان موجودا ثم ترك، فهذا يؤيد قول من ذهب إلى نسخ الإباحة بأحاديث النهي. ولكن أنا في شك من ثبوت هذا عن أبي هريرة، ولم يسعفني الوقت للتحقق منه، وسواء ثبت عن أبي هريرة أو لم يثبت فالإشكالات التي ذكرتها لا تزال باقية، لأنه ليس أبا هريرة هو الصحابي الوحيد الذي أشكل عليه هذا الأمر، بل مثل ما رأينا أولئك الثلاثة الذين أرسلوا كريبا إلى عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وبالإضافة أيضا إلى عمر، فإنه كان أيضا مشكلا عليه هذا، بالإضافة إلى عبد الله بن الزبير، بالإضافة إلى معاوية بن أبي سفيان، بالإضافة إلى زيد بن ثابت، وهكذا عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء أشكلت عليهم مثل هذه المسألة، وهذا دليل على أنها من المسائل المهمة والمسائل العملية التي ينبغي أن يعتنى بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.